ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالا؟ معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالا، أي من غير تفصيل، أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. وفسرها الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه بقوله: لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله. وهذا التفسير أحسن، ذكره الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد.